بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا فصلنا في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لغزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. اسمها غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. هذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل، يعني منهاش أحداث طويلة عريضة الأطراف من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت بلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. بيقول نسرد الغزوة أولا ثم نذكر تلك الوقائع يعني التي وقعت في هذه الغزوة. غزوة المريسيع كانت في شعبان سنة 6 من الهجرة على أصح الأقوال. إيه سبب الغزوة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رئيس بني المصطلق اسمه الحارث ابن أبي ضرار، ده والد جويرية بنت الحارث إحدى أمهات المؤمنين، خصوصا تزوجها بعد كده. يعني الحارث ابن أبي ضرار ده سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيجمع ليه الأعراب لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. أنت طبعا تلاحظ هنا درس مهم، اليقظة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أخذلك في يقظة تامة، أخذ بالأسباب، في حيطة وحذر. ربنا سبحانه وتعالى قال وخذوا حذركم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدرك لما حوله من الأعداء ونفوس الأعداء، ففي جهاز بقى استطلاع للمسلمين على طول. نقل للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل بيجمع لحربه عليه الصلاة والسلام، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي لتحقق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. بعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، يعني 2 شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة. خد بالك، خرج جماعة من الايه؟ من المنافقين. ربنا قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. شوف على يحصل. يقول وكان الحارث ابن ضرار قد وجه عينا، عينا يعني جاسوس، ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ده في قتل ليه الجاسوس ليه الكافر، جاسوس الكافر يقتل، طب والجاسوس المسلم يقتل برضو؟ يقتل ولا لا؟ يجوز قتل، يجوز، واخد بالك، لكن لا يجب. ممكن نعفو عنه، ممكن، كما ورد في حديث حاطب نبي بلتع حياتي إن شاء الله. فالمسلمون قبضوا على ليه على الجاسوس ده، غاية من التيقظ والحذر، مسلمين صحيين ما شاء الله، خدت بالك. ولما بلغ الحارث ابن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه، خافوا خوفا شديدا، الرعب بقى تملكهم، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، اسم اللماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري الأولاد يعني والنعم والشاة، لأن لا يجوز قتلهم. احنا قلنا قبل كده صح ان لا يجوز قتل الايه النساء والاطفال. ولم يقتل من المسلمين الا رجل واحد، قتله رجل من الانصار ظنا منه انه من العدو، يعني قتل ايه خطا، قتل الخطا في الكفاره والديه، الديه 100 من الابل والكفاره عتق رقبه، فيش رقبه يبقى صيام شهرين متتابعين. كذا قال أهل المغازي والسير. ابن القيم بيوهم الرواية دي، يقول الرواية اللي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وده في صحيح مسلم، يعني أخذهم على غرة. أخذهم على إيه؟ غرة. هنا بقى في نقطة مهمة خد بالك، إن يجوز الإغارة على المشركين إذا كانت قد بلغتهم الدعوة بدون إنذار، بدون إيه؟ إنذار. أما المشركون الذين لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز الهجوم عليهم قبل الإنذار، لابد أن احنا نرسل إليهم من يدعوهم إلى الإسلام، من يدعوهم إلى الدين. الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. ادعوهم إلى الإسلام، لذلك يبقى الدعوة للإسلام دي واجبة قبل القتال. حتة جميلة هنا، في حتة جميلة من جمال التشريع الإسلامي والرحمة العامة اللي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشريعة الإسلامية مليئة بالرحمة. مش الغرض في القتال قتل الناس وسفك الدماء، واخد بالك، والسيطرة على النفوس والأموال والأراضي، أبدا. الغرض دعوة الناس للخير، الرحمة، لينجوا في الدنيا وفي الآخرة، يسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. رحمة الله، أنتم خير الناس للناس، تدخلونهم الجنة في السلاسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، وربنا ليه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيرية في الأمة دي لأن فيها خير للإيه؟ للأمم الأخرى. إحنا بنضحي بنفسينا عشان الناس تدخل في الإسلام، هو ده معنى الجهاد في الإسلام، خدت بال حضرتك؟ فدي نقطة مهمة. لكن إذا كان الكفار بلغتهم الدعوة يجوز الإغارة عليهم، ها؟ طالما أنهم بلغتهم الدعوة بدون إنذار. في الحالة دي يستحب الإنذار فقط ولا يجب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم، وكان من جملة السبي الواقع في الأسرة جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، كاتبها يعني كأنها اشترت نفسها منه، يعني هتدفع أموال، دي الكتابة اسمها كتابة العبد، تدفع أموال مقسطة في عدة سنوات وتبقى حرة بعد كده. فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت امرأة مباركة على قومها. وشوف هنا الخلق الرفيع من النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو أعتق هذه المرأة وتزوجها. جميل، شوف معاملة الأسيرة دي، أسيرة دي، إيه؟ أسيرة. الإسلام فيه نبل، فيه خلق كريم. شوف دلوقتي حضرتك الناس اللي بيزعموا الحضارة والديمقراطية والحرية وان هم جاءوا الى نشر ليه؟ الخير. خدت بالك، انتم محرومين من الخير، احنا جايين ننشر ديمقراطية في بلادكم. ماذا يفعلون في أسرى المسلمين وأسيرات الأسيرات من المسلمات؟ تعذيب، سجن وحبس طويل، ارتكاب أبشع أنواع الخسة والنذالة في تعذيب الناس. طب والنساء؟ اغتصاب همجي بربري وحشي حيواني بهيمي، خدت بالك، بلا ضابط ولا رابط. ها، المرأة الأسيرة دي أي إنسان، أي واحد فاجر خبيث ممكن يغتصبها عنده. الشريعة الإسلامية شريعة مطهرة، شريعة النبل، ها، ما فيها هذه الحيوانية وهذه البهيمية. ها، الأسيرة اللي بتقع في يد المسلمين، الحاكم أو الأمير أو قائد الجيش بيعمل إيه؟ بيقسم الأسيرات دول على الجنود المقاتلين، بيعطيهم للجنود المقاتلين وبيسمهم ملك يمين. اسمهم ايه؟ ملك يمين. بياخدها عنده في البيت، خد بالك، ويتركها حتى تطهر، تحيط ثم تطهر، اسمها تستبرأ. اسمها ايه؟ تستبرأ. له أن يجامعها بعد ذلك، يعاشرها معاشرة الأزواج بملك اليمين. فإن أنجبت منه تبقى اسمها أم ولد، حتى لو كان سقط، لو أنجبت منه تبقى اسمها أم ولد وتبقى حرة بعد وفاته. ولين هو يسيبها في البيت لا يعاشرها، واخد بالك، ويحسن إليها في كلتا الحالتين، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. خذ الصورة النقية للمعاملة الرقيق في الإسلام، دي الصورة النقية. ما تصورش التصور البشع اللي بيحاولوا يصوروه في الإعلام لمعاملة الرقيق، إن الرقيق ده لازم يبقى إيه؟ عبد أسود كده ومربوط في إيده في رقبته الحبل وسيده بيجره. ها؟ دي صورة بشعة بيحاولوا يصوروها للرقيق. أبدا. في الحديث الصحيح أن رجلا من التابعين مر على أبي ذر ومعه غلامه، معه غلامه، خد بالك حبيبي، معه غلامه يعني الخادم بتاعه العبد، وعلى أبي ذر حلة وعلى غلامه حلة مثلها. تخيل أبو ذر لابس حلة، حلة يعني بدلة، يعني سموها بدلة احنا كده، هي مش بدلة وجرفطة، يعني إزار ورداء، يعني ثوب جميل، يعني من قطعتين، الثوب اللي من قطعتين بيسموه يا حمود حلة، ثوب جميل، وعلى غلامه مثله. فالناس استغربت، قالوا: يا أبا ذر تلبس مثل غلامك الرقيق، يعني اسمعوه. ها؟ فقال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يضرب غلامه، خادمه، بيضرب الخادم بتاعه، كان اسمه أبا مسعود، كان يسمى بأبي مسعود، يرفع كده وبيضرب، فقال له: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. يقول: فوقع الصوت من يدي، كنت بضرب به، خدت بالك؟ قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل للفحتك النار. تخيل، والخادم ده ابن آدم، الرقيق ده إنسان محترم حتى وإن كان على غير الدين، مأمور بالإحسان إليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الجمال، اسمع الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم خادمكم بطعام فأجلسه معك، أعادوا معك يأكل، فإنه ولي حره وناره، هو اللي طبخه وشافه مشتاق إليه. شوف يا أخي، شوف الجمال، شوف الإنسانية، شوف الرحمة. قال: فإن أبيت، ما انتش راضي تأكل مع الخادم بتاعك، فأعطيه لقمة أو لقمتين، ما انتش راضي تاكل ان هو ياكل معاك، او الطعام مثلا قليل او غالي فاره، ها، وانت يعني نفسك لا تطيب ان هو ياكل منه، لا، اديله، اعطيه منه لقمه او ايه. جمال التشريع الاسلامي، بيحاولوا يشوهوا، خد بالك، كل حكم في الشريعه الاسلاميه، خدت بال حضرتك؟ وفي بعض الناس عندهم انهزاميه، فلما يجي يدافع عن الشريعه ينفي اجزاء من الدين، يقول لك: لا لا لا، الإسلام ما فيهوش رقيق، الإسلام جاء لمنع الرق. إزاي بس؟ إزاي؟ طبعا لم تقرأ سورة النور، لم تقرأ سورة المؤمنين، لم تقرأ سورة النساء، ها؟ الرق ده ثابت في القرآن. أي نعم، الإسلام رغب في الرق لكن لم يمنع الرق. طب الأسرى دول هنعمل فيهم إيه؟ الأسرى دول ماذا يصنع فيهم؟ هذه معاملة، هو أصلا مصدر الرق إيه؟ المصدر الرئيسي في الرق القتال، لأن لا يجوز استرقاق مسلم بحال، يبقى المصدر الرئيسي للرق قتال الكفار. الإمام ابن القيم بيقول إيه: أبى الكفار أن يكونوا عبيدا لله فجعلهم الله عبيدا لعبيده. هم مرضوش يبقوا عبيد لله، فربنا سبحانه وتعالى جعلهم أذلاء للعبيد، واخد بال حضرتك؟ ولكن المعاملة تكون إيه؟ جميل. لذلك أنت لما تقرأ التاريخ الإسلامي تشوف حضرتك العجب، إن الرقيق دول صار منهم العلماء الجهابذة. خدت بالك؟ عطاء بن أبي رباح كان عبدا أسود رحمه الله، وكان مفتي الخلافة الإسلامية في العهد الأموي، وكانوا ينادون في الحج: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. وعطاء ده كان عبد حسن البصري، كان أبوه عبد محمد بن سيرين، سيرين ده كان أبوه عبد لأنس، الإمام مكحول كان عبدا. وعلى هذه الوتيرة تجد كثير من العلماء الجهابذة كانوا عبيد في الأصل. نافع مولى بن عمر كان عبد، طيب ليه صاروا بهذه المنزلة؟ لما شافوا عظمة الإسلام وجمال المعاملة والرحمة في الشريعة الإسلامية، فدخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله سبحانه وتعالى. أيها حبيبي يما إيه؟ يما الإسلام يما القتل في بني قريظة. ليه؟ لو أسلم لا يقتل بس يبقى عبد. لو أسلم بعد ما وقع في الأسر هيبقى برضه عبد، لكن لو أسلم قبل الوقوع في الأسر خلاص. بيقول دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إيه؟ جويرية بنت الحارث. طب السنة في درس معلش شوف كل واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان لسبب. تخيل دي امرأة بنت ملك، بنت إيه؟ ملك. الأمر ده تكرر مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية كانت بنت الحارث، ده كان سيد قومه، وصفية بنت حيي بن أخطب كان برضو سيد إيه؟ قومه. فتعرف الصحابة لما صفية وقعت في الأسر واحد من الصحابة قال يا رسول الله صفية لا تصلح إلا لك، يعني ما تنفعش تقعد مع حد تاني. خد بالك بس حتة جميلة عشان ترد على الناس الكفرة اللي بيصير الشبهات في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحد. ده كان كله إحسان، كله تفضل منه عليه الصلاة والسلام، ها؟ لأن هما بيسحبوا ويثيروا ليه الشبهات، مع أن عندهم الكفرة دول يا أخي في كنائسهم ومعابدهم بيرتكبوا يعني أقذر القاذورات، وينسبون للأنبياء في كتبهم المدنسة الزنا والفحش والخنا والفجور. عندهم حاجة عادية خالص. طيب تعيبون على محمد صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أكثر من امرأة؟ المهم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية، قالوا لا تصلح إلا لك يا رسول الله. ليه حضرتك؟ المرأة لما تكون شريفة من بيت شريف، بيت ملك، اختبار حضرتك، تستعصي على أي رجل صحيح بجد. يعني واحدة يعني انت روح كده تجوز واحدة بنت ملك مثلا، لو يعني حصل تعاملك ازاي؟ تبقى عايزة تخليك انت يعني معلش تغسل وتطبخ وخت، تستحيل الحياة او تصعب. لذلك شوف الصحابي بيقول ايه، لا تصلح الا لك. دي نقطة. النقطة الثانية ان الناس لم يطيب انفسهم ان واحد من الجيش من احد الناس يتفرد بهذه دون الاخر، يبقى كده يخص بايه، ببنت الملك او بنت الكبير والباقيين ما ايه خدوه ازاي. فما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيه جبر لخاطرها وفيه اصلاح لها، وفيه ترغيب للمسلمين ان يحسنوا الى اقارب هذه المرأة. ليه؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بيت ام المؤمنين. وده اللي حصل مع جويرية بنت الحارث لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. واخد بالك ايه اللي حصل؟ الصحابة اعتقوا اقارب هذه المرأة، قالوا اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في جبر لخاطر المرأة، في احسان اليها، ها؟ يبقى بدل ما تعيش في السجن مثلا او تعيش ذليلة، لا، تتزوج مين؟ سيد البشر عليه الصلاة والسلام. دور المنافقين بقى قبل غزوة بني المصطلق. قدمنا مرارا ان عبد الله بن ابي كان يحنق على الاسلام والمسلمين بغاز، ولا سيما على النبي صلى الله عليه وسلم حنقا شديدا، لان الاوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه إذا دخل فيهم الإسلام، وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه، بيعملوا له تاج عشان يبقى الملك. يعني إذ دخل فيهم الإسلام فصرفهم عن ابن أبي، كان لسه هيبقى ملك، فشوفها خد بالك، فلما جاء الإسلام انصرفوا عنه، فوقع في قلبه ليه الحقد والعياذ بالله، شرق بالدين، شرق يعني الدين وقف زوره، مش عارف يبلعه، مش عارف يستسيغه، واخد بالك؟ فده كان سبب الايه الحقد. فكان يرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه، وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بدايه الهجره قبل ان يتظاهر بالاسلام. وبعد ان تظاهر به ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مره على حمار ليعود سعد بن عباده، فمر بمجلس فيه عبد الله بن ابي، فخمر ابن ابي انفه وقال لا تغبروا علينا، بيغطي وشه كده خدت بالك، قال يعني الايه الحمار خدت بالك اثار الغبار، والغبار ايه هيعميه يعني خدت بالك، وقال لا تغبروا علينا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تغشنا في مجالسنا واجلس في بيتك، قبل ما يظهر الدخول في الاسلام خدت بال حضرتك، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذنا بريح حمارك. شوف الرجل ده حقير ده. فواحد راح قايم بقى من المسلمين وقال له والله لا حمار رسول الله أطيب ريحا من ريحك. ده الحمار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أنظف منك وريحته أحلى منك. واخد بالك؟ على طول يرد عليه يبكته. المهم هذا قبل أن يتظاهر بالإسلام. لما تظاهر به بعد بدر لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، لم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي. كان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة فيقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعذروه واسمعوا له وأطيعوا، ثم يجلس فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد بعدما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع أنه رجع بالإيه؟ بتلت الجيش، قام ليقول ما كان يقوله من قبل. إذن فيش عنده دم المرض يقول نفس الكلام. فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا له اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت، أنت لسه جاي تتكلم. يقول فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لك أنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. هنا مش عايم يعني بنصره، واخد بالك. يقول فلقياه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي، أعوذ بالله. يقول والله مش عايزه يستغفر لي، أعوذ بالله. وكانت له اتصالات ببني النضير يؤامر معهم ضد المسلمين من اليهود يعني، حتى قال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. وكذلك فعل هو أصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى في سورة الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. رحمك الله. إلى قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراض يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد، وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي، وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين. وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل الأعلى إلى حد الإعجاز لهذه القيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مرتبة الكمال البشري في كل جانب من الجوانب، كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح، فقرروا اللي هم مين؟ المنافقون. قرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، أو الأحسن أقول التشريع يعني، وأن يجعلوا شخصية الرسول أول هدف لهذه الدعاية. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين ولكونهم سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين. يقول تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون على رأسهم ابن أبي. قد ظهرت خطتهم هذه جلية بعد غزوة الأحزاب حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد ابن حارثة. كان من تقاليد العرب، خد بالك الحتة دي القصة دي مهمة جدا لأن دي من ضمن الشبهات اللي بيثيرها المستشرقون والكفرة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما زيد بن حارثة طلق زينب النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. زيد ده كان مين؟ كان الأول ايه؟ ايوه لا كان قبل كده بقى كان ايه؟ كان اسمه زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، خد بالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل نزول الآية بتحريم الايه؟ التبني، وقوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، واخد بالك. فكان اسمه زيد بن محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر زيد أن يمسك إيه؟ زينب. كان حصل بينهم نفرة ووحشة، فزيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أريدها، أريد أن أطلقها. زينب قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك زوجك اتقي الله. فكان نزل وحش ها في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج زينب وأنها إحدى أمهات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه حرج، اختبارك حرج ليه؟ الحرج ده أن بعض الناس ممكن يتكلم عن مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. من مين؟ من المنافقين دول بقى عادين متربصين عايزين يشوفوا أي حاجة يتكلموا عليها أي مادة، واخد ملك. فنزلت الآيات وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، واخد بال حضرتك. شوف السيدة عائشة بتقول كلمة جميلة خالص هنا، احفظها دي. قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه. ان فيها عتاب، فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ كله حتى اللي فيها عتاب له، ان رب سبحانه وتعالى يعاتبه، واخد بالك. وتخشى الناس والله احق ان تخشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب، فتكلم المنافقون لإثارة الشغب. أيضا أن زوجته هذه كانت الخامسة، وده أمر خص به صلى الله عليه وسلم. وكان الحكمة إبطال عادة التبني، وأيضا بيان أنه يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه المتبنى سابقا، متبنى سابقا إذا طلقها أو مات عنها لا حرج، لتأكيد تحريم التبني. وأن التبني ده ليس حكما، ليس أمرا شرعيا لإبطاله. وخد بالك في حاجة بتقول أن العادة محكمة، لما تبقى عادة منتشرة في المجتمع عشان نحاول نبطلها دي بتحتاج جهاد وبذل كبير. فربنا سبحانه وتعالى شرع ذلك لأجل أن يقضي على هذه العادة اللي هي التبني وما يترتب عليه من أحكام. لأن يعني الابن المتبنى ده كان بيأخذ في الإرس ويعامل كالابن الصلب مطلقا، واخد بال حضرتك. فالمنافقون أثاروا برضو الدعاية الخبيثة ضد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتزوج امرأة ابنه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. عليم سبحانه وتعالى في تشريعه، حكيم في وضع الأمور في نصابها. أخبر حضرتك سبحان الله، السيدة زينب دي كانت من خير النساء، وكان كانت من من أورع الصحابة ومن أكثرهم خيرا وصلاحا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه إشارات عابرة وصور مصغرة مما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر، إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى، حسب قوله تعالى أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. كل تمهيد، خد بالك اللي هيعملوا المنافقين في الغزوة دي. واحد هيسأل سؤال، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهمش خلص عليهم ليه؟ ها؟ ليه؟ أيوة جميل، جزاك الله خير. لأن المنافقين دول حضرتك بيتدثروا بدثار الإسلام، ما تتروح المسجد تلاقيهم موجودين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيصلوا. كنت شايفين في النقل في السيرة كان بيقف يقول هذا رسول الله أيدون صروخ حضرتك. فربما يخفى أمرهم على كثير من الناس، خاصة لما يكون إنسان ساذج الفكر بسيط التفكير لا يعرف يصبر الأمور ويستنبط ويعرف أحوال الناس. خدت بال حضرتك، وشوف واحد بيصلي وبعد شوية النبي صلى الله عليه وسلم قتله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله خالد بن الوليد أن يقتل رجل من هؤلاء وعمر أيضا، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يا سلام، ده هنا في مصلحة شرعية جميل، قاعدة شرعية بيقررها النبي صلى الله عليه وسلم، إن لو كان هناك مفسدة تترتب على واجب شرعي يبقى الواجب الشرعي ده لا يجوز فعله. إن قتل المرتد ده واجب، واحد لما يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرض له عليه الصلاة والسلام يقول له اعدل إنك لم تعدل، ها، ويكيد للمسلمين مرة بعد أخرى ويظهر نفاقه، خدت بال حضرتك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقتلوش ليه؟ الحكمة الحكمة هنا إن ممكن ده يخفى أمره على الناس، في مفسدة تحصل كبيرة، وشوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الدين، على صفاء الدين، جماله شكله. أيوة، مش المقصد رياء الناس، لا، مقصد تحبيب الدين إلى الناس، حتى لا يتحدث الناس عن الإسلام بالإيه؟ بالمنكر. وانت عارف خاصة في بدايات الأمور وفي بدايات التشريع وفي بدايات الإسلام وإنشاء الدولة الإسلامية وإرساء قواعدها، ها؟ ممكن تطلع إشاعات كتير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قتل واحد من المنافقين، إيه اللي يحصل؟ الناس بقى تقيل وقال شفته الراجل اللي بيصلي، الراجل الصالح يقتلوه، ها؟ سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر إلى أبعد مدى مع الجهلاء وأهل الجفاء وكمان المنافقين. تعرف الراجل اللي دخل يبول في المسجد، في المسجد يا راجل، يعني تاخد به الدنيا بالله عليك. واحد بتأمل الحديث، يعني خلاص، يعني ما كانش في حتة على جنب، يعني طب ما تبولش ليه مرة برا المسجد على جنب كده، ضاقت به في المسجد داخل المسجد، وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، يعني المسجد لم يكن خاليا، ده النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه. الرجل فين؟ شوف العقلية. فالصحابة هيضربوه حق لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا، دعوا سبوه يتبول حد ما خلص، ها؟ لا تقطعوا بوله، سلام على الرحمة ساعة الصدر. هي الدعوة محتاجة لساعة الصدر ده. احنا لعلمك احنا عندنا تقصير بالغ في تبليغ الدين وكيفية تبليغه وكيفية الدعوة، ومتى تقال الكلمة ومتى لا تقال، ومتى يستخدم الحلم والرفق اللي هو الأصل، ومتى تستخدم الشد. عارف الرجل الأعرابي جاء يصيح بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصيح يا محمد يا محمد كده حاف. الصحابة يقولون اغضض من صوتك ويحك، كأنك عند رسول الله. والله لا اغضض، مش موطي صوتي. يقول له نهيت عن هذا، ده ربنا نهك. والله لا اغضض، ويقعد ينادي عن النبي بصوت عالي انت كده. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يقول له هاؤم نحو من صوته. يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، بيقول العلماء إناسا له، تأنيسا له. انت بترفع صوتك، انا برضه ارفع صوتي عشان يستأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول تلوموني، طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيرفع صوته، حاجه جميله. شوف بقى الموقف ده خطير والله. اعرابي مسك النبي صلى الله عليه وسلم من حاشيه ردائه، الرداء ده اللي بيتلبس فوق، الحاشيه دي الحته اللي بتبقى متنيه اللي احنا بنسموها دي اسمها ايه، الياء، زي الياء كده. مسك النبي صلى الله عليه وسلم من البتاع كده وبيشده، حديث في الصحيح، حتى انقطعت حاشيه الرداء، واتى راس النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من صدر الرجل. تخيل يا راجل، شده كده اهو، شده شديده. خدت بال حضرتك عايز ايه؟ يقول له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، اديني من فلوس ربنا اللي عندك. يعني جاي يطلب، يعني بيسال. عجيب والله، موقف فعلا عجيب من هذا الرجل. طب شوف رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعجب، يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يتبسم. ها، ده موقف تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت كده لو واحد كده صعلوك من الناس عمل فيك كده هتعمله ايه؟ ها، طلع اللي في جيبك، عايز اكل، جعان. ها، ولا واحد يمسك انت عندك دين انت ومربي ده، انا وسيبني جعان، هات الفلوس تعمل معايا ايه؟ ها، انت قال حاجه تشتمه بس يعني. ها، تقول له يا اخي مش تعلم الادب، طب مش تطلب الصدقه بادب، هو الدين امر بكده؟ ها، هتدي له درس طبعا في الاخلاق وفي الاداب. ها، ما كنتش ضرب ده انت لو واحد. طب لو كنت بقى انت حضرتك امير ومعك حراس بقى وخدم وحشم، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك لو اشار الى رجل من اصحابه لقطعه اربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساب الصحابه خدت بالك كانوا اوجعوه ضربا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يقول اعطوا، والله دي اخلاق نبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل ذلك الا نبي. ولذلك الصحابه دفعهم ذلك إلى الدخول في الإسلام والتعلق الشديد به صلى الله عليه وسلم. تربية يوم بعد التاني، مش تربية بالكلام، تربية بالفعل. شوفوا تطبيق عملي من النبي صلى الله عليه وسلم للدين، للحلم والصبر وسعة الصدر والأخلاق الكريمة والكرم والإحسان والجود وتحمل الآخرين. بحر بجد، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بحر لا ساحل له. لذلك احنا محتاجين نكرر مرة بعد اخرى سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسعة أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام، عشان أنت يمتلئ قلبك حبا له صلى الله عليه وسلم. فلما يجي مجرم يكدر عليك هذا الصفو الجميل من محبتك له صلى الله عليه وسلم ترفصه رفصا وترفضه رفضا. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ درجة من الكمالات الأخلاقية، ونقل عنه ذلك ما لم ينقل عن نبي قط. والله يعني الأنبياء كانوا على درجة من الاصطفاء عالي جدا، لكن لم ينقل عنهم هذه التفاصيل. لذلك ابن القيم رحمه الله بيستدل بما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار والوقائع والأحوال في حله وترحاله وحربه وسلمه على نبوته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بيقول لو بطلت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوة سائر النبيين. ده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نبي نقل عنه معجزات، ونقل عنه شمائل أخلاق ومحاسن عبادة ومحاسن أداب وشمائل في العقائد والعبادات والمعاملات. فليجي واحد يشطب على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص، يبقى راحت نبوة النبيين اللي السابقين، لأنهم أقل فيما نقل عنهم في هذا الباب، في حتة مهمة جدا. فكل ده حضرتك تمهيد لما فعله المنافقون في رمي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه الشريف في الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة حبيبه رضي الله عنه وأرضاه. حادثة الإفك حصلت في هذه الغزوة، رمى المنافقون السيدة عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل به من فوق 7 سنوات، وده اللي هنأخذه إن شاء الله المرة الجاية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.